بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في ما يتعلق بالحديث الصحيح. سبق الكلام عن تعريفه ومفتردات التعريف وأول من صنف فيه، ثم الموازنة بين الصحيحين. السؤال الآن، هل يحكم على الحديث بالصحة إذا تلقاه العلماء بالقبول ولم يكن الحديث محتويا على شروط الصحة؟ الجواب، هذه المسألة تذكر في بعض كتب المصطلح وفي بعض كتب الأصول، فبعض أهل العلم قال بأن الخبر يحكم له بالصحة إذا وجد هكذا، وبعضهم قد جعل هذا من الأسباب التي تزول بها العلة وتخرج الحديث من حيز الرد إلى العمل بمقتضاه. وذهب بعض العلماء إلى أن له حكم الصحة. قال الحافظ ابن حجر، قال: وقد وجدت فيما حكاه إمام الحرمين في البرهان، طبعا كلام البرهان في البرهان عند الفقرة 520، عن الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ما يصرح بهذا التفصيل الذي أشرت إليه، فإنه قال في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته. ثم فصل ذلك فقال: إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصحته، وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر واحد، وإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا حكم بصدقه قطعا. وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه بين في كتاب التقريب أن الأمة إذا اجتمعت أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر منهم ذلك التواطؤ على أن هذا الخبر صدق، كان ذلك دليلا على الصدق. قال أبو نصر: وحكى إمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق، ولعل هذا فيما إذا تلقته بالقبول، ولكن لم يحصل إجماع على تصديق الخبر، فهذا وجه الجمع بين كلامي القاضي. طبعا ما زال الكلام الحافظ بن حجر. وجزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما إذا تلقوه بالقبول، قال: وإنما اختلفوا فيما إذا أجمعت على العمل بخير بخبر المخبر، هل يدل ذلك على صحته أم لا. وقال ابن عبد البر، إذن هذا قول عن بعض الأصوليين في هذه المسألة، والقول حصل فيه اختلاف، لكن ابن عبد البر النمر القرطبي الذي طبع كتابه التمهيد بطبعة جميلة جيدة هذه الأيام، وهو من أهل الحديث الكبار، وقال ابن عبد البر: لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحري هو الطهور ماءه، قال ابن عبد البر: وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به. طبعا صنيع الحافظ ابن عبد البر صنيع أهل الحديث، وهو من العلماء الراسخين، وتصحيحه لهذا الخبر ليس معناه أنه يقبل القاعدة هذه على عواهنها، ولكن يرى أن الحديث قد احتفت به قرائن جعلت الحديث مقبولا، لا أنه يطلق القاعدة أن الخبر يحكم له بالصحة إذا تلقته الأمة بالقبول. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار 24 قيراطا، قال: وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء به وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه. أيضا حتى هذه لا تعني أنه يصحح الخبر بالتلقي، لكن هذان النصان وجدا عن ابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله. وقال الزركشي: إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح، حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع. طبعا هنا الزركشي رأى أنه يعمل به وليس أنه يحكم له بالصحة، فالعمل شيء والتصحيح شيء آخر. وقال الشيخ طاهر الجزائري: وأيضا فالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير السلف والخلف، وهذا في معنى المتواتر. طبعا هكذا قال مقلدا لمن سبقه في هذه المسألة. وعند الحنفية يعدون الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص، فقد قال عند الكلام على حديث ابن عمر وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، قال: وقد تقدم ذكر سنده. وقد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة، وإن كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز التواتر، لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع. طبعا هو هكذا قال، والحديث في إسناده مظاهر بن أسلم المخزومي المدني. والذي يبدو لي أن الشافعي رحمه الله هو أول من أشار إلى تقوية الضعيف بتلقي العلماء. طبعا تقوية الضعيف يوصله إلى حيز القبول ليس كتضعيف الحديث فيما يتعلق به إلى تلقته الأمة بالقبول. قال الشافعي: فاستدلنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا وصية لوارث، على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العامة على القول به. طبعا كأن الخبر لم يرد الشافع إلا من طريق فيه انقطاع، وإلا فالخبر صحيح. وربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة وعليه العمل عند أهل العلم. طبعا هل أن الترمذي يريد التقوية أم يريد بيان المذاهب؟ الذي يظهر لأنه يريد بيان المذاهب. ويرى آخرون أنه يريد التقوية بهذه الطريقة. إذن هناك من قال من العلماء بأن الخبر إذا جاء من طريق ضعيف وتلقاه العلماء بالقبول يحكم له بالصحة، والصواب أن التصحيح شيء والعمل بالحديث شيء آخر. فالحديث لا يحكم له بالصحة على اشتهاره وانتشاره فقط، إنما يحكم له بالصحة إذا وجدت فيه شروط الصحة الخمسة، أو نقول شروط القبول، وشروط القبول هي الخمسة زائدا وجود العاضد إن احتاج إليه. فقد يكون في السياق شيء من الضعف، لكن يأتي شيء يعضد الخبر ويقويه. إذن لا يحكم الحديث بالصحة بالتلقي، إنما يحكم له إذا استوفى شروط الصحة. والسلام عليكم ورحمة الله.